ان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك اعلام او يعني توطئة لاعلام وفاته. فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول عمر رضي الله عنه لما نزلت اليوم أكملت لكم دين وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بكر، تعجب الصحابة من بكائه. فالصحابة رضوان الله عليهم كبارهم لديهم الفتنة وبعد النظر والإدراك، بكى عمر. بعض الناس تعجب لماذا بكيت، وهذه نعم يمن الله بها على عباده، فلا اعلام بأن الدين كمل، وليس بعد الكمال إلا النقص، وليس بعد التمام إلا النقص. فهذا دليل على انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته ومالك، عليه الصلاة والسلام أعطاهم دروسا في مكانة أبي بكر ولعلو مرتبته ولرفعة شأنه، فذكر مدح أبو بكر ودعا له وأمر أن تسد الأبواب المفتوحة على مسجد رسول الله إلا باب. ثم قال بعد ذلك في النهاية مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لو أمرت أحدا غيره، فأبو بكر رضي الله عنه يعني كثير الخشوع وكثير البكاء لا يتحمل، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام وقوة الإسلام وموته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مر بمجلس للأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج وقد عزب على رأسه بحاشية برد. وأنصاب الأنصار وذلك لمواقفهم العظيمة. فسعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم فتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الصحيح أن أبي موسى الأشعري قال اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا توطئة لولايته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كن صواحب يوسف، فأطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ووالله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. موت رسول بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Gracias. الرسائل أيها الأحباب ما تقول فيها؟ يقول أنا رجل عندي فلوس وموضعها في البنك علما بأن فيها فائدة كما قلت في ذلك. نقول لا.